تتحملين المشكلة عني وأنا جاحد، ثم تمسحين الأذى من فوق أوجاني. تتحملين المشكلة عني وأنا جاحد، ثم تمسحين الأذى من فوق أوجاني. حبك أساس الحب والذوق والطيبة، حبك من الإسلام مذكور بالقرآن. أسف على فرحتي يا مين، ما بكره فيك.